بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون. أعد. والإناث؟ والإناث في الجمع بالواو والنون. بالجمع؟ في الجمع. نعم. ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. سمت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماضي دخول العبد في الخطاب بالأمة، في الخطاب للأمة والمؤمنين، وثنى المؤلف رحمه الله بعد ذلك بذكر مسألة دخول الإناث في خطاب المؤمنين، فقال: والإناث يعني يدخلن في الجمع بالواو والنون. حكم النساء في الدخول في الخطابات العامة في الشريعة فيه طرفان ووسط. طرف حصل الاتفاق على دخولهن فيه، وهو الخطاب بيا أيها الناس. فالخطاب بيا أيها الناس، والإنسان إذا أريد به الجنس وما جرى مجرى ذلك، فقد اتفق العلماء على دخول النساء في هذا الخطاب، ونقلوا أيضا الاتفاق على دخولهن في من الشرطية وما جرى مجراها. والحق أن الخلاف في ذلك واقع، فبعض الحنفية خالفوا في ذلك، ولكن الجماهير على دخولهن في هذا الخطاب، وهو الصحيح بلا شك، وذلك لثبوت الأدلة على هذا، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله. ويدل على هذا أيضا أن هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما أسفل من جر ثوبه من الخيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عند ذلك سألته أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: ماذا تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، ثم قال: يرخين ذراعا. الشاهد أنها لما فهمت دخول النساء في هذا الخطاب سألت، والخطاب كان فيه من الشرطية، فدل هذا على أن هذا القول الذي ذكرته مرجوح وأن الصواب مع قول الجماهير. الطرف الثاني متفق على عدم دخولهن فيه، وهو الخطاب بالرجال أو الذكور، يعني الخطاب الذي جاء فيه كلمة الرجال أو كلمة الذكور، فإن النساء لا يدخلن فيه بالاتفاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي، لا يدخل فيه بالاتفاق النساء. وكذلك ما جاء من الأدلة في شأن الرجال، للرجال نصيب، وعقب بعده بقوله وللنساء نصيب، فدل هذا على أن الرجال لا يدخل في الخطاب الموجه إليهم النساء. أما الوسط بين هذين فهو محل الخلاف، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وذكر فيه الخلاف، وهو أن الخطاب الذي وجه إلى الجمع، أو أن الخطاب الذي تضمن لفظا فيه جمع المذكر السالم أو فيه ضمائر الرجال الذكور كالواو في نحو قوله تعالى وكلوا واشربوا، هل يدخل النساء فيه أم لا؟ هذا ما حكى فيه المؤلف رحمه الله الخلافة، وذكر أنه على قولين. قال رحمه الله والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي، يعني أبا يعلى وبعض الحنفية. الواقع أن هذا القول هو قول أكثر الحنابلة، وهو قول بعض الحنفية، وكذلك قول بعض المالكية، وكذلك قول بعض الشافعية. قال وابن داود يعني الظاهري، وكذلك قول ابن حزم كما نص عليه في كتابه الإحكام. قال لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب من الحنابلة وغيره أيضا من الحنابلة كالطوفي والأكثرون عدم دخولهن، هذا ما ذهب إليه أيضا بعض الحنفية وبعض المالكية، رجحه بعض محققيهم كالباجي والقرافي، وكذلك أكثر الشافعية ذهبوا إلى عدم دخولهن في هذا الخطاب إلا بدليل منفصل. فإذا جاء دليل منفصل دل على الدخول دخلنا، وإلا الأصل فإن هذا الخطاب لا يتناولهن. والصواب هو الأول، أن هذا الخطاب يدخل فيه النساء، والدليل على ذلك أن الشرع قد دل بعض أدلته على دخولهن فيه، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في تفسير المفردين وهو جمع مذكر سالم الذاكرات وهن النساء مع الرجال، دليل على أنهن يدخلن في خطاب جماعة الذكور. وهذا أيضا قد جاء في كثير من الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فباتفاق العلماء حواء عليها السلام داخلة في هذا الخطاب، أليس كذلك؟ ومع ذلك كان الخطاب بهذا الضمير المختص بجماعة الذكور. وقل مثل هذا في أدلة أخرى: إنك كنت من الخاطئين. تلاحظ أن الأنثى قد دخلت في هذا الخطاب وكانت من القانتين، وقس على هذا أدلة كثيرة. هذا من جهة دليل الشرع. ومن جهة اللغة، فإن عادة العرب في مجاري كلامهم أنه متى اجتمع الذكور والإناث خوطب الجميع بخطاب الذكور تغليبا للذكور. فمثلا إذا كنا نساء فقط والخطاب موجه إليهن، فإنه يقال لهن مثلا ادخلنا. لكن إذا كان الذين بالباب رجال ونساء فماذا يقال؟ ادخلوا. ويعد من عي الكلام أن يقال ادخلوا وادخلنا، فادخلوا يكفي في خطابهن، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن النساء إذا اجتمعنا مع الرجال فإن الخطاب يتناولهن. واستقراء الشريعة يدل على ذلك، استقراء الشريعة يدل على أن عامة الخطابات الواردة إنما كانت باللفظ الذي يختص بالذكور، ويدخل النساء في ذلك تغليبا. فالله جل وعلا لما قال مثلا هدى للمتقين وبشر المؤمنين وبشر الصابرين، أيقول أحد إن النساء لا يدخلن في هذا الخطاب؟ لا يقال ذلك البتة. فدل هذا على أن العرف الشرعي قد دل على أن النساء يدخلن في الخطاب الموجه للذكور إلا إذا ثبت دليل على خروجهن من هذا الخطاب. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ما رأيكم؟ بناء على ما قررنا، هل النساء يدخلن في هذا الخطاب؟ نعم. ها، يدخلن بدليل آخر؟ لا يدخلن بدليل آخر. إذن لو لم يأتي في النصوص إلا هذا الدليل لقلنا إن النساء ماذا؟ يدخلن في هذا الخطاب. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الحديث قال: لعن الله زوارات القبور. وتلاحظ هنا أنهن بناء على القاعدة السابقة دخلن في الخطاب العام، لكن جاء في حقهن نهي خاص. وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله أن الخاصة مقدم على العام، وسيأتي بيان وجه ذلك إن شاء الله. إذن هذا مثال لخروج النساء من هذا الخطاب لوجود ماذا؟ دليل خاص يتعلق بهن، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام، والمعتبر اللفظ. طيب، فيعم وإن اختصص. هذه مسألة ثانية من مسائل العموم، وهي المعروفة عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره العموم. هل يفيد هذا العموم أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله: وقول الصحابي نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة. هذا الحديث يحدث فيه ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة بيع التمر أو الرطب على رؤوس النخل بتمر مجدود مثله خرصا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العنب في شجرة بزبيب نحوه خرصا، فهل هذا له دلالة العموم، يعني يأخذ حكم العام؟ قضى أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزابنة، وهذا لفظ يعم كل صور المزابنة من كل أحد في كل زمان، هل هو كذلك أو أنه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حصل منه أنها مرة فظن الصحابي أن هذا عام فحكاه بهذا اللفظ؟ قال: وقضى بالشفعة. كذلك في حديث جابر وغيره كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، والشفعة استحقاق الشريك حصة شريكه من ممن باعها إليه، يعني إذا كان اثنان شركاء في عقار فباع أحد الشريكين نصيبه من آخر، فإنه يحق لشريكه أن ينتزع ذلك بثمنه الذي استقر العقد عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة، وهذا الذي أدركه ولاحظه صحابي فحكاه لنا بهذا اللفظ الذي يفيد العموم، قضى بالشفعة، هل هذا يفيد العموم أم لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: هذا عام، وبالتالي هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله، لكنه على خلاف عادته لم يذكر الخلاف في هذه المسألة. والواقع أن المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، أكثر العلماء على أن حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يفيد العموم أن هذا اللفظ عام، وأمثلته في الأحاديث كثيرة، كما جاء من حديث ابن عباس، وكذلك من حديث أبي هريرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وأمثلة هذا كثيرة. أكثر العلماء على أن هذا اللفظ يفيد العموم، ويدل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم على الاستدلال بمثل هذه الأحاديث التي يحكي فيها الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع التي تمر بهم، وهذا يدل دون ريب على أنهم عاملوا هذه الحكايات من الصحابة معاملة اللفظ العام، وبالتالي فإن هذا هو القول الصحيح. أما المخالفون فإنهم ذكروا عدة أدلة رأوا أنها تدل على أن هذا اللفظ لا يفيد العموم، من ذلك قولهم إن الصحابية يحتمل أنه وهم ففهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص فجعله عاما، يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية عين بالشفعة، فظن أن هذا حكم عام وربما كان حكما خاصا بهذا الإنسان، أو أنه مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى إنسانا عن المزابنة والحكم مختص به لحالة تكتنف ذلك، فظنه عاما وذكر هذا اللفظ العام. وبالتالي فمع وجود هذا الاحتمال لا يمكن أن نجعل هذا الدليل عاما. قالوا: والحجة في لفظ المحكي وليس الحاكي، يعني لفظ الصحابي الذي حكى لنا هذا ليس حجة، إنما الحجة في المحكي وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل لا عموم له، وفعل مرة صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن أين لنا أن نجعل هذا حجة؟ وأنتم جعلتم الحجة إنما هي في لفظ الحاكي. ولا شك أن هذا الذي ذكروه ضعيف لا وجه له، وذلك أن الصحابي عدل مدرك لدلالات الألفاظ، عليم بالواقع الذي يحدث فيه، فإذا كان حدثنا بلفظ عام عن قضية لا تفيد العموم فإن هذا يكون منه تلبيسا، والصحابي لا شك أنه ينزه عن ذلك. فالاحتمال الذي ذكر احتمال عقلي، لكن واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرده، فعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه وعندهم من التقوى والورع ما يجعلهم يتحرزون ولا يجازفون، فلا يمكن أن يجعلوا قضية عين خاصة قضية عامة، هذا لا يمكن أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن هذا الذي ذكروه قول غير صحيح. بعض أهل العلم رأى أن يتوسط فأتى بقول ثالث، وهو أن الفعل المحكي إن اقترن بأن أفاد العموم وإلا لم يفد العموم، فقالوا مثلا في حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، فوجود أن ها هنا هي التي أفادت هذا اللفظ العموم، وأما مثل نهى عن الغرر وأمثال ذلك لا يفيد العموم، ولكن هذا التفريق لا وجه له، هذا التفريق لا وجه له، والصواب الذي لا شك فيه هو القول الأول. وثمرة الخلاف إن تأملتها يا رعاك الله وجدتها شيئا لا يكاد يذكر، بل ربما نقول إنه لا ثمرة للخلاف في هذه المسألة. وجه ذلك أن الجمهور يقولون إن الحوادث التي تقع بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا اللفظ الذي حكاه الصحابي، وبالتالي فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بيان منه لحكم الحادثة ونظائرها. وأما على القول الثاني فإنهم يدخلون الحوادث التي تكون من بعد في هذا الحكم بطريق القياس الشرعي، فيقولون هذه الحادثة مثل تلك فنقيس هذه على تلك، والنتيجة النتيجة في الحقيقة واحدة، أنهم أخذوا بهذا الحكم إما بجعله داخلا في عموم حديث الصحابي، وإما من طريق ماذا؟ القياس الشرعي، فكانت النتيجة أن هذا وهذا من كلا الفريقين قد حكم بالنهي عن المزابنة أو قضى بالشاهد واليمين أو إلى غير ذلك. فحقيقة ثمرة الخلاف ربما لا تكون بذلك الظهور، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه. هذه مسألة مهمة، وهي من المسائل المشهورة في باب العموم، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والمؤلف رحمه الله ذكر فيها قولين: الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثاني أن العبرة بخصوص السبب وبالتالي فيحمل النص عليه. وثمة قول ثالث، وهو القول بالتوقف نظرا لأن هذا مجمل محتمل. الأمر في هذا يحتمل أن يكون المراد عاما أو أن المراد خصوص السبب الذي ورد عليه النص، ولكن المشهور عند العلماء هو ما ذكر المؤلف رحمه الله من هذين القولين. قال رحمه الله: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، يعني وإن كان سبب اللفظ خاصا. وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه. القول الأول هو قول كثير من العلماء، وهو المذهب الذي عليه أكثر الحنابلة. والمذهب والقول الثاني هو الذي ذكر المؤلف أنه قول مالك، وإن كان مالك رحمه الله له رواية أخرى ب أن العموم هو المقدم أو هو المفهوم من هذا النص، وبعضهم يحكي القولين وبعضهم يحكي له هذا القول وبعضهم يحكي له هذا القول. وهذا الذي ذكره المؤلف عن مالك حكاه غير واحد منهم الباجي في إحكام الفصول وغيره. وبعض الشافعية، نعم ذهب إلى هذا بعض الشافعية ك المزني والقفال وغيرهما. ومحل البحث في هذه المسألة ينبغي أن تتنبه له، محل البحث في هذا الموضوع هو فيما إذا لم يقترن باللفظ ما يدل على إرادة العموم أو إرادة الخصوص. فإن اقترن أو قام الدليل على إرادة العموم أو الخصوص خرجت المسألة عن كون العبرة فيها هل هو عموم اللفظ أو خصوص السبب. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحللنا لك أزواجك، إلى آخره. والقاعدة أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم أمته، لكن اقترنها هنا بهذا اللفظ بهذا الجزء من الآية ما يدل على ماذا؟ خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج هذا عن أن يكون عاما، خرج هذا الجزء عن أن يكون عاما. وهذا الموضوع ينبغي أن يلاحظه طالب العلم بشيء من الدقة، وأن يفرق بين الفروق الدقيقة فيه، فإن أخذ الموضوع بإجمال أو عدم تدقيق ربما يوقع في الخطأ، وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم. خذ مثلا على ذلك، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى ازدحاما فعلم أنه صحابي يضلله إخوانه لأنه كان صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا الحديث مأخوذ على عمومه أو أنه يلاحظ فيه السبب؟ الذي يظهر والله أعلم أن الناظر في مجموع الأدلة يدل على أن السبب ملاحظ في هذا الحديث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا البر، ولا يمكن أن يقال إنه يفعل غيره، فدل هذا على أن الأدلة والقرائن المتصلة باللفظ أو المنفصلة عنه ينبغي أن يلاحظها طالب العلم عند النظر في هذا الموضوع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن البحث فيها ليس في عين السبب وإنما في نوع السبب، تنبه إلى الفرق. يقول: لا أحد من العلماء يقول إن العبرة بعين السبب، إنما الخلاف في هل العبرة بنوع السبب أم لا. مثال ذلك: حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف وما إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. لما نأتي على تطبيق هذه القاعدة في هذه المسألة وفي هذا الحديث، لا أحد يقول إن هذا الحديث هكذا يرى شيخ الإسلام، لا أحد يقول إن هذا مختص بماذا؟ ببئر بضاعة فحسب، وبالتالي فإنه يحمل هذا الحديث عليه لا غير. إنما يرى رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة الأصولية هل نحمل هذا الحديث على خصوص السبب من جهة النوع، يعني الحديث يختص بالآبار فكل بئر ليس لها هذا الحكم إلا بئر بضاعة، أو يعم هذا وغيره فنطبق هذا الحديث حتى في البرك والمسابح وما إلى ذلك. هذا هو محل الخلاف. في قصة بريرة مثلا، حينما شرط أهلها الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهل هذا مخصوص، يعني إذا جئنا نطبق القاعدة، هل هذا الحديث مخصوص بشأن بريرة، أو أن المقصود أن ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني الشروط الباطلة في شأن العتق أو في شأن اشتراط الولاء في العتق فحسب، يعني أنه يختص بماذا؟ بالنوع، وليس المراد أنه يختص بماذا؟ بالعين، يختص بالنوع وليس يختص بالعين، أو أنه عام كل شرط مخالف لكتاب الله عز وجل، سواء تعلق بموضوع العتق أو تعلق بموضوع البيع أو الإجارة أو النكاح أو غير ذلك فهو باطل. هذا هو محل البحث الذي رآه شيخ الإسلام رحمه الله، وعامة أهل العلم لا يفرقون هذا التفريق، لكن الواقع العملي في تطبيقات العلماء الفقهية تدل على أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجيه. على كل حال، الصحيح الذي لا شك فيه والله تعالى أعلم أن اللفظ إذا جاء على سبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ويشهد على صحة هذا جملة من الأدلة. أولا، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأنزل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل: ألي هذه خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية عند مسلم: بل للناس كافة. فهذا نص في أن اللفظ العام لا يحمل على ماذا؟ خصوص السبب، بل هو عام، وبالتالي ليس لأحد أن يحمله على هذا السبب الخاص فيقول إنه مختص بهذا الصحابي فقط وهذه الآية تتعلق به. وقس على هذا كثيرا من الأمثلة، كما ثبت أيضا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط من رأسه ووجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وقال: ما أظن أنه بلغ الأمر بك ما أرى. عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكان كعب رضي الله عنه يقول: نزلت هذه في خاصة وهي لكم عامة. هكذا كان يقول كعب رضي الله عنه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه الألفاظ التي تأتي على أسباب خاصة العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو تأملت لوجدت كثيرا من الأحكام الشرعية إنما ثبتت بأسباب، أليس كذلك؟ يعني حوادث، إما أن تكون هذه الأسباب طلبية كما يقول شيخ الإسلام أو غير طلبية، يعني أن يكون السبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما لا يكون سؤالا إنما حدثت واقعة فجاء اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. وبالتالي فلا يمكن أن يقال إن هذه النصوص تحمل على خصوص سببها. لا يمكن أن نقول إن آية اللعان خاصة بهلال بن أمية فحسب، ولا يمكن أن نقول إن آية الظهار خاصة بأوس بن الصامت رضي الله عنه، ولا يمكن أن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أنه خاص بابن وليدة زمعة. لا يمكن أن يقال هذا، ولا يقول هذا فقيه. بالتالي فالصواب الذي لا شك فيه هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أضف إلى هذا دليلا مهما، وهو كون الشارع يعدل عن اللفظ الخاص المسؤول عنه إلى لفظ عام دليل على إرادة العموم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء معين كبئر بضاعة مثلا، فلا يجيب عن بئر بضاعة فيقول: ماؤها طهور، إنما يأتي بلفظ ماذا؟ عام، فيقول: الماء الماء. وقلنا المفرد المحلى بأل إيش؟ يعم. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة الخاصة إلى لفظ عام دليل على ماذا؟ على إرادة العموم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر لنا القاعدة الشرعية في هذه الصورة وأمثالها. فالحكم الشرعي في كل ما يتعلق بهذا أو كل ما يتناوله اللفظ من هذه الصورة وغيرها مما يماثلها هو كذا وكذا. فهذا العدول عن الحكم في مسألة خاصة إلى لفظ عام لا شك أنه دليل على إرادة العموم. وأضف إلى هذا أيضا إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حيث إنهم كانوا يستدلون بالأحاديث والآيات الواردة على أسباب خاصة في كل الحوادث التي تتجدد له، ولم يقفوا عند السبب الخاص ويقولوا لا يتعداه. فكلما مرت بهم حادثة لعان ذكروا حديث هلال، وكلما مرت بهم قضية فيها فراش أو فيها إيلاد في غير الفراش فإنهم يستدلون بحديث ابن وليدة زمعة وهكذا. فهذا إجماع من السلف على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لنا في آخر هذه المسألة وقفة عند ثمرة الخلاف في هذه المسألة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ثمرة الخلاف ليست بتلك الواضحة، فالأمر فيها كالأمر في المسألة السابقة. فإن أصحاب القول الأول يدخلون ما سوى الصورة الخاصة في هذا اللفظ العام بدلالة النص، يعني النص قد دل على هذه الصور. وأصحاب القول الثاني يدخلون الصورة الأخرى أيضا ولكن من طريق القياس، فبالتالي الكل متفق على الأخذ بهذا الدليل، سواء من جهة الأخذ بعموم اللفظ يعني بجعل الصور التي سوى الدليل الخاص أو سوى السبب الخاص أنها داخلة في عموم اللفظ ويدل عليها النص، أو أنها كانت من طريق القياس. فالنتيجة أن الجميع قد أخذ بهذا اللفظ، وبالتالي فهذه المسألة من المسائل التي تعلم ويتنبه لها، لكن من جهة الثمرة الخلافية فالأمر ليس فيه كبير شيء. والخلاصة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، والله جل وعلا أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في بلادنا يصلي الزائر للضريح ركعتين ويقول هذه لله وهذا المكان المبارك، هذا الفعل الذي يفعله من يفعله عند هذه الأضرحة ينقسم الحكم فيه إلى قسمين. فإن توجه هذا الإنسان بقصده في هذه الصلاة إلى الميت أو إلى الله جل وعلا، أراد بذلك وجه الله مع الميت، فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. وذلك أن الله تعالى يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا الإنسان قصد غير الله جل وعلا بالعبادة، والصلاة من أعظم العبادات. فمن وقع في هذا فقد وقع في أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان يصلي هذا الإنسان ويريد بهذه الصلاة وجه الله، يتقرب إلى الله فحسب لا إلى الميت، لكنه يرى أن هذا المكان مكان فاضل أو فيه بركة أو أن